وذلك لثقله وخروجه بعيدا عن زلق اللسان. الصفة السادسة من صفات حرف الصاد هي الصفير، هي صفة الصفير. والصفير صوت يشبه صوت الطائر، فيخرج صوت الصفير من بين الثنايا وطرف اللسان عند النطق بأحد حروفه. هذه هي صفات حرف الصاد. أما أهم التنبيهات واللحون التي ينبغي أن ينتبه لها القارئ والقارئة عند النطق بحرف الصاد، ما ذكرنا الانفتاح والاستفال، ما قلنا لا أنت ما كنت منتبه أكيد، قلنا إن الإطباق ضده الانفتاح والاستعلاء ضده الاستفادة، صحيح؟ فحرف الصاد حرف مطبق والإطباق ضده الانفتاح، لا يمكن أن يجتمع فيه الصفتان، إما الإطباق أو الانفتاح، وهو مطبق. وقلنا عنه بأنه حرف مستعلي والاستعلاء ضده الاستفاء، صحيح؟ نعم صحيح. طيب، أهم التنبيهات لهذا الحرف، بارك الله فيكم. على هذا الحرف أو الحروف الصفير تسمى بالحروف الأسلية نسبة إلى أسلة اللسان، وهو طرف اللسان. وبعض الناس عند النطق بحرف الصاد يبدله سينا، وهذا خطأ، أو يبدله زايا، وهذا خطأ. والإتقان هو أن نميز بين الحروف بعضها وبعض من غير مغالاة ولا تنطع ولا إفراط ولا تفريط. لا بد من الحرص على إعطاء حرف الصاد صفة الاستعلاء والإطباق، حتى يخرج الحرف من مخرجه صحيحا. فمثلا نجد أن البعض عند نطقه بقوله تعالى حرصتم، يقول حرصتم، يقلب الصاد سين، حرص يقول حرصتم، نعم. فتقول، فنجد أن البعض ينزلق لسانه عند قوله ولو حرصتم، يقول ولو حرصتم، وهذا خطأ ولحن يجب أن يتخلص منه القارئ والقارئة. كذلك عند نطقه بقوله تعالى فمن أصدق يكون أصدق، أصدق هذا أيضا خطأ ولا يليق بطالب العلم أن يقع في مثل هذه الأخطاء. أيضا من الأخطاء التي يقع فيها البعض عند تلاوته لقوله تعالى: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، فينطق مثلا كلمة الواعظين يقول الواعظين. إيش الواعظين هذا؟ هي الواعظين ولا الواعظين؟ كذلك في قوله تعالى: لذو حظ عظيم، طيب ازاي تتميز عن السين بالجهر وتتميز عن الصاد بالجهر والاستفهام والانفتاح؟ الصاد تتميز عن الزاي بالاستعلاء والإطباق والهمس. وتتميز عن الزاي بالجهر، والزاي مجهورة أيضا فهي مثلها مجهورة. أن يراعي عند النطق بحرف الصاد هذه التنبيهات وهذه اللحون حتى لا يقع. وعلى الله قصد السبيل وليس قصد السبيل، قصد هي صاد ليست سين ولا زال، فإذا أتى بعدها حرف يجب أن نخلص حرف الصاد من هذا الحرف الذي جاء بعدها وأن ننطق به نطقا صحيحا سليما. طيب مثلا كلمة ووصى بها إبراهيم، لا تقل ووصى، ووصى خطأ، ووصى. كذلك كلمة يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، وكلمة وصوركم فأحسن صوركم، نعم. فالمهم أن يحذر القارئ أن يلامس رأس اللسان الثنايا حتى لا تخرج الصاد شبيهة بالتاء المفخمة. كذلك يحذر من قلقلة الصاد الساكنة، وذلك يكون بإعطائها زمن في الرخاوة. كذلك يجب إعطاء الصاد صفة التفخيم اللازمة كما تعلمون والإطباق، فلا بد من الاستعلاء والإطباق وإعطائها صفة الصفير وعدم خلط صوتها بصوت السين. مثلا تجد بعضهم يقول صياصيهم، يقول سياصيهم، هذا خطأ، ليس صياصين لكن صياصيهم. أيضا نجد أن البعض عند النطق بحرف الصاد يضم الشفتين، هذا خطأ، يريد أن يفخمها فيقول الصابرين الصابرين، هذا خطأ لأنه لا عمل للشفتين مع حرف الصاد، تقول الصابرين الصابرين الصابرين مثلا، مش الصاء، لا يضم الشفتين إلا إذا كان حرف مضمون، إذا كان حرف مضمون. لا بد أيضا من بيان صفة الاستعلاء والإطباق والصفير حتى يخرج الحرف من مخرجه صحيحا سليما. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسامحونا إن كنت اليوم مرهقا بعض الشيء، لأننا كنا مع الطلاب في رحلة من الصباح الباكر إلى أذان العشاء، فاليوم أجهدنا جهدا كبيرا من الصباح الباكر إلى باء العشاء، كنا مع الطلاب في رحلة خارجية، فجعلنا الصوت اليوم فيه إرهاق. ولكن نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم جميعا. طيب، الواجب كما قالت أم نوران بارك الله فيها وجزاها الله خيرا وأطعمها طيرا، الواجب من أين تخرج، أو ما هو مخرج حرف الصاد؟ ما هو مخرج حرف الصاد؟ وجميع الأخوات الموجودات والسامعين والسامعات إن شاء الله لهن مثل هذا الدعاء. السلام. من أين تخرج أو يخرج حرف الصاد؟ ما هو المخرج الصحيح لحرف الصاد؟ من يكتب؟ ماشي. اذكري أهم الصفات التي يتصف بها حرف الصاد. اذكري أهم الصفات التي يتصف بها حرف الصاد. يجب على ما هو المحذور الذي يجب على القارئ أن يحذره عند النطق بحرف الصاد؟ ما هو المحظور الذي يجب أن يحذره القارئ عند النطق بحرف الصاد؟ اذكري اللحون التي تقع من البعض في هذه الكلمات: أصدق، أصدق. صل صال صل صال. صياصيهم صياصيهم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ما طلبت الاجابه الان، الاجابه جاوبوا عنها، وضعوها على الصفحه. وان كان في حد منكم يا اخوات يستطيع ان يعمل منتدى لغرفتنا هذه امنا صديقه ويعتني بها ويشرف عليه ويضع عليه جميع الدروس والحل الواجبات، فهذا جيد، بارك الله فيكم. تشاوروا في ذلك وشوفوا من عنده المقدرة على هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا تفريغ الدروس. نبهي عليهم يا أم نوران وأكدي عليهم في تفريغ الدروس. كل أخت تأخذ درس وتفرغه، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والدال على الخير كفاعله، ونشر العلم من أفضل القرب التي يتقرب بها العبد إلى ربه، فإن شاء الله تتعاونوا على ذلك.